أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي أفرتني كوبادو وحونا كميدي عشر رذي إنو سعودي ونصاب سنة تفسير كقرآن كريم كا سدح يتغن آياد عضبون ككوما آياد بقول يصدني أفراد بوك باللابن آيا كنميدا من سورة النساء آياد بقول يأفرتن يتدبادنا واكو يبيهاي من السورة نفسها إسلا سورة النساء كميدا سورة النساء وسورة مدنية وحياد واحد ليس فروع الشريعة مالك توحيد قال لك قدبو فروع ذيك على الشريعة أي آذي آذو هذا ليس. قال تعالى خبيوح يري يا أيها الذين ضدك آمنوا حق رميي قل هدي يا أيها الذين آمنوا ليري خطابك خطاب خاص نغضي يا أيها الناس لما أرن وحال لهذا لا يا انت إيمان كتل مانا إيبر رميسي وحال لهذا لا يا نوى إيب عز وجل قل هداد مقشد يا أيها الذين آمنوا أساد سؤيسة المؤمنين تاي اكتال الرارعية لبعض مركز سؤيسة إما أمر تؤمر وإما نهي تنهى أما أمر بالغ فرايا إباء كفرايا أما وحبا إباء كاربايا يا أيها الذين آمنوا مركز مقشد وإن اكتال الرارعي سيد الله كل هدلا يا أذيبونا كل هذا يا أوامربونا كفرا يا أما النواهب كاربا يا أيها الذين دتك آمنوا علي الرسول يا كتب يا قيام يا قضي يا قدر برهمي وحيل الرمي وحلوكو يا ليفيد العموم عمومين فائدة يا درتك مركا أركانت إيمان كواتق نواله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر لحد بدتك الرمي كونوا وحضاة قوامين كويس تاقيد بدن بالقصد كرصور كل وحل لها الله يا قبادك لي معها جميع المسلمين وحل فرايا إن يسو تاقان عدالة ووحي أد مرخاتك النقطي يوحي أدوغاتي هذه مرخات لها قبها ذو أدو واحد ويد وحكو دارين وحنا كبيمين إن أبغرتوه هذه حكم لغا قبع هذا سيدو كالي هذه اللغة وليسنا يا سيدو كالي وحنا لوحي أمورها المسلمين تكو صافزا آخر يأدون بطابنا أدو قاتي إن أتكرم شاكينو بانت إن أتسكي لالي سيدو يباتو لوحا يكالا عيزو وهذا الكان لو فرزا إلا باهين أيو يبانت اللي شاك أيو يريد أن باكو بابا إيسا أذيك بأن تشاهدين ملعون بعد كن نقون إيسا على لسان الله عز وجل وإلهي سبحانه فلعنة الله على الكاذبين قل هذه بعد كدر ميسا إذا نسكى إلالي كونوا وحا نقطا قوامين كويس تاقيد بدا بالقسط كرسوريد شهداء كوى مرق فرا لله لأجل الله إلى درت أفرا لا للمشود له ولا للمشود عليه قفك مرخاتك مركات فورتد وليس كورا يا هدي متك دنت قوة او الله حكومة يا هدي اذا وحد ذات وشهادة من حقوق الله عز وجل شهادة حقوق ابيك متاي هدي ادمرك الشهادة كل اشد واما واحد جرين فورتد اما واحد جرى قريسد اما قلو عشد هذه الى بك الحيسة وصدق الله في قوله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قل قلبك هذه لا تابتي وأشرف عدو في جسدك جلك هذا حبنت أبقي من بدن وقلبك شهادة ما يسلق قادنا وقلبك مرك قلبك عديدا بابي وكودماتي فطمع اللقو قيناي فضمها ذيلة المامي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وضمها عن تأيض كل شهادة اللي قد له هذه هي العسكو صوب حسنها مالك الشهادة أتقلت هذه اتكرروا شيكتك أيها الدنيا كوكا رسعون إيسا قفك ظالم أنا كل كاسا اللوقة ظنايا قفك مظلوم أنا حقي سهل أيا لكن مالك تقول يا شيء دوني دي ولن بوالون طي شهداء كوى مرخاتي فرى النقضة لله لأجل الله إله درادي أمرخاتي فرى لا لغيره أذن قفك عن ديريني كنا سعود أويني لافنا شهيدي كعنيني وواجب أن لك قول أيهاي حدا تصفي عنو قدتنا أتكو جنة قليسو حدا تقنب سنة أذيك أنا أولوك قنب لي وصدق الله في قوله سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم إله دوم الله وحكو أبا المريا سيدي أولغمان فما تدين تدان ساد أذيك أولغ أنتو أيها اللواء أبا المرينا ولو على أنفسكم ناشا لقب الله بيارك وحمر خاطق اللغوف رأيو أذيك أكرك أقبها النغضو ولو على أنفسكم إذنك مؤمنين تا كركي نيبا أهنقوتو شهادة ولو على أنفسكم واشدة أذيك محكم اللغو كاني حبار اللغو هايستا وحاضات الله يسيشه وأهل لي ييد يقرار بأمرك أمك عيدا الليلة وسيد الشهادة مرخات الله قراء وحاقوق قيني بضا يقرار وحدا بالله بأهن مايو وفكان جفكا قلي هدو إلى هذا أني جفكا وقلي قولك النفط هذا كقر هذا دفاع قلن لبدن دي ينكوغو النقوني كفكي هذا باللقوغو قرايا ديدا دي الدفاعية بانتا دنبانا كف باللقوغو قرايا كاللق بحي ميسي دادو امن هكوغو النقوطوات قفتي وعاطل هذا واقبا قرد الرضان كفكا نواق قيستي ولو على أنفسكم أو الوالدي لبدي كل شاق قفتي أذيغا نحو غالبا تاي كقر أباها إيهو يدا ووعاتل هذا أذوقي قفك أواق لي خجرين قفك أواق شيء وأقرب الناس إليك نفت هذا كب الله لمن الوالد كحجي أو الأقربين والأقربين اسم تفضيل وي من يعدم كوى كوبو دوان بذن نفت هذا مركا لغا قدبو لمن الوالد لغا قلبو المهار لا شيء وحي كلا لا شيء وحي كونو وحالا وحي قفك لا إيقر قرر قيستا وإنا تكو قرتا لما السببات والله يسوق أحده أي قرآن تعربك كل نفطي مذي وحا ويقف كان هدو قف لدي هذا هو بكوك عن حلين هيا وكو أرد بحين هيا يقرت يا كو قرين أما النحاريس كلاكو كش عاطفة انقيم الهي وحات نقف كان محكمة لك روا مسكين وحو هيستمال كلك حداد خذ النما وحكو تحقلين هيزو إله كو تحقلين حكو هذا صلى الله عليه شهادة سرعة اسكالة حدا فقير ما وحكو تحقلين اي سنة متكا فقيرك او حكا لحق بضا قال ليه الها اي سنة فقيرك قولك فقير نمانا مالك خوضا نمانا مالك قرتي اللغو كاني اي اهرين تاتقاق بك شينا كرنشك قال تعالى خبيوحو يري ايكم حدوية قفل اللغو مالخاتي كايو غنيا مالقبين لذن او فقيرا صبول فرمدو فالله ايب يا اولاكو حقلي بهما لبضو يسود إله أرمت أن كرمشك فلا تتبعوا الهوى نفر رائنا هو الرائد ومعي إن أطلع بقفك وبنانك الجوغة هو حدا أغي لكن كاهو رمان أي ما أنت محاجة كاسوك شيء ماشي أنا مرغاتك فلا تتبعوا الهوى هو الرائنا وهو يلبون بعد مثل نقول أما الدين تتراعي أما هو تراعي مركز هو الرائدي أقول ما وصدق الله في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو دي سيبوك الله يا شيء وحي نفتي سأشاكته أيه إسكتب صعبا كلك إله وإله معها وإله منهجك يدين تدجيه كما صعبا أوق صعبا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله وقول ما تقولك قولك ولك هو ذا الرائد هذا اسك إلالي حقا ترائيس فلا تتبعوا الهوى حدا المؤمنين تلا رميزيتين هوى الرائنا الرب دين الراعة اتبعوا ما انزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ملك الدين ترى هو الراعي نفس الراعي عقلية هي الدين ترى فلا تتبعوا الهوى هو الراعين أن تعدلوا إن تقر سلطان تراده أو حداد الراعد هو عدل كتكتي حداد عدل الراعدي هو كتكتي فلا تتبعوا الهوى هو الراعين أن تعدلوا إن تقر سلطان تراده ووحي الليني هو يديي أتكروا شاكتان ترتد هو الراعي نبي الله داود عليه السلام أنا أنت اللغة أنا أنت سانعي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالعقل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله كل هذا الهوى الرعضي وددي بكلنتي قال تعالى خذوا غيري وإن تلو هذا الشهادي قال عيسى سمى هذا بهن وما هذا ديدي وحبان فرع يا باتري لكن وكل شيء أصحاب تمرك رسولك ويديه أي لذا معانكم مرخاتك عنا قل رعضوا فرطا وتاقي قل رعضنا فرصع جوكدا موجد ووجدنا ففي مثلها فشاد سيدا قل رعضا يكون بعضا يوحيكو بعض شك ويحيكو معضا ما قرن آيال أذو قرن آيال لكن هكذا قل وإن تلو حداث شهادي قل له إيسان أو أما سيتعرض كجي ما ياتري مرخاتنا فري ماي هذا أقوى حدوثي لكن إعراض بعض سمريسي وحن هدود عي وادوغي حدين الله بعضي أمدي إلا كلاهاقو وقفل بكرتي سيلا مريو أذيها قمتوغ هذا اللغويري تقي ما ياتري وإن تلو حداد قلو إيسان أو تعرضو أتكجه إيسان إلي من حقوق الله تاي وعيد كارد فإن الله كان بما تعملون خبيرا وحد سمريسان إلى حول البوياي وأما قال له عندي شهادة أما ديت ذي إلا فرو فإن الله يبوين كان وحو النغضي وما زالون كزول خبيرا حقو قال بما تعملون وحاط مين إذا يا أيها الذين دتك آمنوا حقا رمي آمنوا رمي بالله ورسول رمي هدي يا أيها الذين آمنوا هر اللويري آمنوا ذا من محل قوار أولا بلغوت المامي إلى المؤمنين وبصفة الإيمان باللغو ياري وحلا يسوق ياري مقع حقوقين بلون كلية يا أيها الذين آمنوا وحكس الرئيكرة إن يا أيها الرسول لغيرا أما يا أيها النبي مقع سدحد وعود يا أيها الذين آمنوا إن إيمان لغوق ياري وإقرار من الله عز وجل وأذبك شرفي وكوق ياري مقعي إباو بحيي ومؤمن ما فهم يرين كي أذوقي عبرت قل يا أيها الذين آمنوا هدي لي آمن مفسرين تلا بحيب إليه قال وحي إليه إن شاء الله هدي مر لبعض ليس أمره قل جدد ودواء يا أيها النبي اتق الله سأول بتقي معه إساقه تقي هذا يا أيها الذي يا أيها النبي اتق الله سنة يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا مورسى سيقظان فكرت كلا جرتا هاي لقيني بمن وحوي إيمانك ولكن النبي قلت الماما عليه الصلاة والسلام وحوي الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة دورية ضباطا قيبوت أما دورية لحدا قيبوت وإيمانك أكرا بحايا فأعلاها درجة أسر ريسة قول لا إله إلا الله وأدناها مدوه سيسة إماطة الأذى عن الطريق جدك أو وعدتك اللي بها يلقى دول والحياة شعبة منه شريكت همها اللقى وريكتنا وقيل إيمانك كاملة كلك هدين وقال إيمانك انت سوق قيمة دنيا ورانك إن إيمانك أفعد إيه وحزيادة إيه إنو يهي في أكثر من آية ويزداد الذين آمنوا إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذه إيمانك وحكور دائي أوياي آمنوا إذا أنتم بدما يشتروا لحيو لحذن يدور في قيبوت أما دور يتضباطا في قيبوت إيمانك وككومي انتم بدما يشترك ترجل على يقينها النقاط وفعل لك دين كريم ودقى حاسو كلا إيمانك يا أصحابته وكلا هل نغضى إيمانك هذا لما يشتروا حكو كافتو من إيمانك الدرجة وهو الرئيسة إيه طلبات إيه تصدحات دوري اللي إذا كي الدرجة اسكو قالوا قلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا لما يشتروا وإيمانك إلى درجة اليقين وضع وحضر ميسان بالله خبق قرنه أبو ذر حماية ورسوله رسولك صادرين الرمية والكتاب الرمية الذي كتابك نزل نزل قراك الأول وإبدا دجيي على رسوله رسولك سكر كيسا وكدا دجيي وصدحي اللباتن سنو أيو دقدق أيي وذلك قرآن كمارك اللقاهد لأيو انفعل كلا سيدي علشان يفيد التكرار وحن نغضو كتوسين أيا أما كتبت ورمارك اللقاهد لأي لما سيدي والكتاب الرمية الذي كتابك أنزل نزل ما جملة واحدة ما يتوريد ينجيل بوسو دقين إلى أمر دجيه من قبل القرآن كهور أمرك هدوه يمتك قبل هدي لديدنا هدي لديد وحيد عيواكنا ومن روحه يكفر بيني بالله معبود الحق وملائكته ملائكة وإبا صادري بيني وكتبه كتبت سودة جيه بيني ورسوله رسوله وصادر بشركا ملائكتنا الرسول بين نقوطا بشركنا الرسول بو نقوطا لكن رسالة الله كالدوان تاي ملائكت حق إبان لقدرا رسوله بشركا الله صادرا رسوله بشركا وإحياء ملائكت إبان وكان تاي بي بشركا قارسيا وصدق الله في قوله الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس كل كان لبدو والرسول بإليهين كل كان ملائكتي يا كتبتي يا رسوش عبادل يا بشركا انت بقفك بينيا واليوم المالينتا الاخيري دنبيسي اركانتي ايمانك قضي قدر باكلما انت كلاوا حسنتاي فقد وحارونا ضل قفك انو اللومي ضلالا رميتان بعيدا حقا كفك قل لي ملك اللودن لها انت بينيسي باكو وكان يهود وحي على النبي الله موسى إيا توريد بيهم أيين حتى نواب بينيين وواتي ديبك على لكتر موسى أتاقا إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك النجل المفتري قلقا موسى مركو يميد إيا توريد لأسو تجيي ويهم أيين إيا غورهم أيسا أيو دوني كتابك تورادها مورسين أيسا وكما قل يعني موسى توريد بالإسلام بينيين بعدين اللقاء الله يا شيء تفضل نبي الله عيسى يمد نبي عيسى إنجيل ويرميان حتى نمرك الرميان كذب أيك كفريان ونقف النبي عيسى أي لابا حلال بكم مدلا يقول لبدا قفقبا أي النبي محمد يمد قرآن كينا سودكي إساقين ويك كفريان قلت دافت إن يكوا كفكتا إلا دافو أي بشاكي سبحانه إن الذين وحى آمنوا نبي موسى توريد رميه مركي وراء ثم كفروا كقدال نبي موسى توريد دينيه ثم مرزا دحاد آمنوا نبي عيسى إنجيل رميه ثم مركلا كفروا نبي عيسى إنجيل بانيه انت علقوا باقي كوا ثم كقدال اجدادوا كرار صدي كفرا قال لهم بمحمد والقرآن اي بانيين اي قال لهم كو كرار صدين كوا تلمان تودوا صداتاي اليهود والنصارى لم يكن الله إبام هذا اللمال ليغفر من دافا لهم إياقا جببك أي قرن لا دافي مايو ولا ليهديهم إبكو هنون مايو سبيلا ودتوصن الحق ووضد أي بانية أي حقها قلت ووضد حقها بانية وفغسوكو هنون لم يقر وصدق الله في قوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله فصولك الله ديري الحق اللي قد جيي اهنونين ايي مالك يوار كان ساحر او مجنون وامدوالا وفلا فلوا كل كاليقا وضده يكون هنوني كراشك وضي الله لوقا دو كلماني وضي الله لوقا دو كلماني مالك سار رب الله يا ابي سبحانه وحوين انظر كيف ضربوا لك الامثال اذيبين مجنون هي ساحر هي كذا الوحا يكون ماما هيا أيكم مثلا ينأرك فضلوا اللومة فلا يستطيعون سبيلا وضلوا وحونا مأهودا وين بالجلو كل قف في هداية وذي إن أفر أهل جعليه هداية ما شسلوا وعي كل كولا ليهديهم ألا مدهنوني ما سبيلا جن أخو يا أيها الذين دتك آمنوا حقرهم أيانوا كنوا وحدهاتا قوامين كويس تاجد بدن سادوا دنتهين بالقصد كرسور أدالة إلي مال مرتو أو يفشال لدون أي أو مال مرتو أو المولى تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلموا أبقنا واحد ظلمين أدنيان لغو الظلمين بالقصد كرسور شهداء إذنكم مركفرة لله لأجل الله إلى درت مرك أفرة أنا حتك لأه الضمين ولو على أنفسكم نفتي النكر كذبا شهد لها النقطة أو الوالدين لماذا إذن لسي والأقربين هتكوا إذن حقا إيكون هدو هذا كله مرخاتك عيام الله مرخاتك عيو غنيا هضا أو فقيرا عيل فالله إيب أي أولى قرل بهما لماذا هذا فلا تتبعوا حداتي المؤمنين تراعين الهوى نفر راعين الدين تراعى أن تعدلوا إن تقرصوا تندرت نفعوا الراعين وإن تلووا حدات شهادة قلوا الحسان أو تعرضوا قرد هذه كجتتان فإن الله إبوين كان وحوا هذي وما زال حدرنا أوسن كزول خبيرا الله قال بما وحاد تعملون سميسان يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي آمنوا لما اشترت إيمانك بالله رب حق لعابده أدر ميزان لما اشترت إيه ورسوله رسول كيس أدر ميزان والكتاب أدر ميزان الذي كتابك نزل إبا أوددجي على رسوله رسول كيس محمد كوركيس أوددجي وحي لمطه فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا سبح ذا الرمي والكتاب الرمي الذي كتابك أنزل أبدجي من قبل القرآن كورتي تورادي إنجيلي الزبور صحف إبراهيم وموسى جميع الكتب المنزلة من قبل الله عز وجل وهي كتبها أبدنك كتمت كل ديات رمية ومنحتك يكفر بيني يجعد بالله إلى إن الرمية قفك ديدة وملائكته ملائكة أبين الرمية ديدة وكتبه كتب أبين الرمية ديدة ورسوله أخيارت إبادري إنو الرمية ديدة واليوم مارن إنو الرمية ديدة الآخر الدنبيزي فقد وحاه بالا قل إنو الرمي ضلالا نمد بعيدا حق أهد قفر إن الذين وحا آمنوا مركي هور نبي موسى توريد رمي ثم كفروا جميع عبد النبي موسى إيا توريد بيني ثم مرك لآمنوا بعيسى والإنجيل رمي ثم كفروا أن موسى والإنجيل بيني ثم إن تكذب إجدادوا قرار صدي كفرا قالموا بمحمد والقرآن أي بيني لم يكن الله إباها ما ليغفر الله دافا لهم إياها ولا ليهديهم ألا إياها كهنونينا أهان ما سبيلا وضعي كهنونه وشر المنافقي سيقال وحمرك سيقال اللوغة هذلي أدكي منافقين تا منافق وعول من أظهر الإيمان وأبطن الكفر وهم جنا يا إسلام نمو بعضو شيسا كموقاتا من أهنا قال لي مقايسة أو حرم يمال مركز ربي يري سبحانه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتم وحنا يقرن هيا هيا اللغون حساب تمايا إذا مركز إلا بدأ وجيه شه ومقال كينا أي مسلمين نغذين خاصية قرصوين قال النغذين لما حكم بإليه أدونك إنت يكون نوليهين وعلقوا طبقا يا حكمك إسلامك نفطو دي مالك هذا ولا دورا يا إيمانك الموجيين دلتك يا لو يلا يا آخر ما كي تغانا ودرك دونتا قال هذا وحي قرصد يا اللغو الحساب تما يا قال هذا إنت للا عذابه أي كسي عذاب قلب سيهين وحي من دونتا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع قل كي حقا تغانا على صوتي باللغو الحساب تما أدونك إنت يجوغانا ظاهر كي يموقال كي باللغو الحساب تما والله إن مايو نفي أمال بوالا نورايا أورك يوحيكو قرسلا ألا لديناي قال تعالى سبيوحو يري بشير رسول الله بشارة بشارة هي وحن لا شيغي ادب يكره فوقيهم مشاره وحن ليلى قفكه لو شيغي وخي فرح غلينا عمركي وحن لو شيغو ليلى دنبغاغي ولا دافاي جنان لو غليي خير كان علما كو دلسي وحن مرك ليلى واو فرحايا فرحا وفرحي النفسدي سو فرحدينا وحكم وقنا يا جيركي سي وجهي وجهي ما فيدايا والله عدينايا يسالون ما خفيف نقنايا انو بومو كسيغنايا اذا وحن نوعا سو كراه دشار الليلة لكن لان لهم عذابا اليما وحلو فرحا كانوا كلا تهكم وقالوا قوية كل كتي اضري باشر وحادو شاكتا الرسول الله بمعنى اغيسيوه المنافقين اوكا قالر لان لهم يقين اسكلايهين عذاب النار اليما لحبس اوشي وحيكم متن عذاب كان اليمكا هي النفاق وضارك قلبي هي اللابتي على راسي قال لكم درسين كل كان محبه دوده هي غرغار كوده هي باشال كوده كل قالوا كخرين مسلمين ترى مو قال كي دقدقت اياكم درسين الذين اورك قال لها يتخذون يلنا يا الكافرين قالوا اولياء حريف او حرير كوده هي محبه دوده هي غرغار كوده هيل كوده هي سيرتوده قال لكم درسين من دون المؤمنين مؤمنين سوى حكما يندرسن أن موقال كقرآن سبب كأي قال الله قدر سلاك ني حمد أرك داري وحمودين وحقال كحن مالي أيبتغون موحي جرين أيان عندهم قال أكتب العزة قيم يا شرف ويخلط من حتى عزة ما جرته وخلط من أول تلمانتي إله أولم بيك اللحظين في سورة فاطر من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يضعوا وحكم مغنين الله له كل هذه اللغوط المامي إذن أدربتي أحكي لها كراته سنة اللغوط هذه للإيمان والعمل الصالح إلى هدافه ما يزيد أما السبنة ما يزيد أيها العزة ودد هذه مرتي كل هذا أحكي لها كل هذا سوكو عزينا ككرامينا أيبتغون موحي جرينا عندهم قال أكتب العزة شرف فإن العزة شرف لله إيبال جميعا سيولا فاك ووحك باقي أمر هدان جميعا ليش لكيني إسنوا عليها وقال لليها إنه قل لها عزة وحكا مغنين الله إسكاله ولا ينالها إذن مقاره إلا أولياؤه تدكى سيكو حيلا أجعل بالإيمان وصالح الأعمال أي عزة الدنيا آخره لماذا بكو قارايا نبي البوكا لغي رسول بوكا لغي صالحين بوكا لغي آخرنا جنوكو كرامي بجواره إساق الله أكتيزا وقد نزل سورة واتين روان مدني كبعد وقد نزل وعية المامي آيات في سورة الأنعام سورة الأنعام وسورة مكية مكين تي لجوغي الأنعام سودكتي كل كاوحة سورة قلها ذكجلة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين كل كمركز مكجو اكتنبا وعلى إذن كيري أدكى المنافقين تا الرب أفلقى دينا الرسول كأفلقى دينا القرآن كأفلقى دينا المؤمنين تا بيبا يا أكفر سنين عاجل قفك بيبك سمعين هيا إياك وهيشان هيا أقفل هيا وقرب الضوحين أي اسكم إدو إذن هذين هو حقيقة كريم وإذن أدبين كريم وحا الله آيي الرسول آيي دين آيي قالوا مسلم ما وصدق الله في قوله ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قل كواحد هذا غور تكرني كريم إسقط هاو قرب الضوحيني هاو قفلين أيام كواجن يا أنعام كسو دكتي حضرنا مدينة لجوغا كل كهداد مؤمنين تتين من لو ذو وقد نزل وحادقي عليكم كركينا في الكتاب قرآن كالقدي سوحا كركينا كسو دكتي أن إذا سمعتم حداد مقشان آيات الله إلى آياتك يكفر إلا بين بها آياتك أب ويشتعز من الوجه جسايو بها آياتك فلا تقعدوا إنا إذا فريسا معهم مع المستهزئين قفكان اياك بكو جيسيسا يبيني لأي هلا فريسا يساقت وحدا من منكر وحكا قبان كريم نفتا رب لغاجين كرتا هاشا اللوها اياف لغادة نفتا رواتك لغاجين كرتا لكن مركبا ماشينا كلاقاقين إذا بدردين وحكا قبان سعد اللون طيارك يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدون إذا فريسا معهم مع الكافرين والمستهزئين كون دينتك عيارا يا اكو جزيزا يا الله فريسا حتى يخوضوا إلهك بحقلا في حديث واركل قده غيره استهزئ كفره غيرك إنكم إنك مؤمنين تها إذا قرت الله فريستان الآياتك عينا يا وقصشان وقرب الدوحسان للرسان وحلقمتان لعبتان إذن مثلهم لمدباتيين هذا لمدن قوتين أرنتي وحيونا ماتي مركا مستهزئي وقال مستمع المنافقون كم وهشدي يكون معانسدي ومنافق كان قوحظ لينا وقال لفضي آياتين كوذا بغيسو إن الله يبوينه جامع المنافقين ورك قال الذي وكل من دونا هي والكافرين حق قوة بانية في جهنم جهنم النار الليلة قد هذا جميع سيولين وقفك باقنا يؤيك أمال الذين منافقين يتربصون بكم حتى ود المنافقين تارك قد كيف ودكوا هايين وحيثوا شيكين جرين أما يكون حوانا هايين محمد نواد مانايا أصحاب نواد مانايا حق نواد بابايا وحن مجري دونا تنعي في الأيين وينفتا يا إبليس كوشا كينجرين الذين منافقين يتربصون هما إذن لقادايا بكم إذن كمؤمنين تقال كما مركا سعونا يوم مدينة لجولا مسلم يقال بالله تقال لما قارتين مسلمين تقول إجداء واصلة أرنت أبضني ويقال قبحلا تذي يد الفرطان تولد مما قبصلان وحيله المؤمنين بأننا وحنا قصية وحدة شيء حتى يقال هذا قول إيساتهم مسلمين لقيه الهلانة وإن كان إذين بضني كوا كموان دالين إيني ظاهر كانتو سيني سيرتو ده هوسبان إذين كسين إيني إذين كان هوسطة إذين كجعلي وحنا قصية أشي بإدحة هايستان كلك أشي أي إدحة هايان إني طرفت عنا وحكود ديلان طرفت عنا وحكود ديلان قلك ما شاء الله مير بانجرين ديننا ما جرتو إيماننا ما جرتو وما ديال مرنا بوحي كور دايان ما شيء ضرورة كورتو الذين منافقين يتربصون حما لقاذايا بكم إذنك مؤمنين وفإن كان هدو هذا لكم أيها المؤمنون أذنك يبروا مي فتح فرس من الله إبعق يأتي فتح الله إذنك سيئو كنصر وغنيمة وصحة هدي الرب يا عافمات يقول يا قالات كاتكاتين حق إبهادات كهشان قالوا منافقين توحي إليهين ألم نكن موانا نهين معكم أذنك مؤمنين تنزل نجرنا صلاة يسوك يزكى في عجك سوتان وحكوة نيمة وإن كان هدوء هذا للكافرين قال هذا نصيب إبدا قرآن كتعبير كيسا كلمة النصيب وحالقوا قرانا إياه دائما هدين لتقالمه وقال كيف سقاشا مسلم كأي أقولي سنجري قل كاقوشا قارده وحيهان جيرتي بقل كيف طبعا نسيم قوة أيان قل كامرن حتى إذا حضو أي قارده الهلال لخبرة يعلمه الله إله الحقوق يهي أي نقص مرني في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء وليمحس الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قل كا وإن كان حدوه هذا للكافرين قارده نسيم أيان والمسلم كالهلال قالوا منافقين توحي إليهين ألم نستحوذ صومانا أسكيسين عليكم كركين وقوش المسلك كهشان سرطان الذين كشفني تخديد كان الذين دجيني لقوينت المسلمين تلقويني انتبو قبنيني المنجح جيديني بعد قوش كهشان ألم نستحوذ موانا أسكيسين الذين كقال عليكم كركين وهو نمنعكم أن الذين كرهب من المؤمنين أنك إذن كدافع عن المؤمنين أولوكو إليك أولي والميشة أتقين لمنك هو أهدكيهين وأنا درنيهين قلك مسلمين بجنت أن نقوص ميني إياسرت أن نؤذن سيني قرشا أن نؤذن لدجيني بعد بوشة قوشة كواجان فأعطونا وحنا قصير وحدا شمو إلى وحير فالله يبوين أي يحكم قرنق دون بينكم إنكم مؤمنين يا منافقين تعدين قرم يوم القيامة قيامة ما لنت هذا أي ربي كربحين دون ولا يجعل الله ابن ميالين الكافرين هو حق بالي على المؤمنين مؤمنين تكركولا سبيلا وضعي كدبر قوية تلوى من أعظم البشارة بشارات المؤمنين تأبون بشارة كوى هو وين بيك المتاي إله إنسا قال ويالين إنك استرجع عليه نير والكفر من الله واحدة وحنبري قلبيد لليه قال ويسكمد يدقود قالوا نعم مسلمين تأكل مية ومع ذلك وصورة قلناها ألا ننكي يالين إن المسلمين تدبر قوية قوة دودو هركز تهجارتو أول دودة يهوب كولا هركز تهجارتو وصورة قلمها بهذه الآية أيها دليلة ولن وحرف استقبال ولا يجعل الله ابن ميالي دونه للكافرين انت حق بانيسي على المؤمنين انت حق الرميسي دوشوضة سبيلا وضائكوا بابي أنه يلمس إذا قال لسو قد قتاري بشر رسول الله وحاضر بشاريسا المنافقين أولك قال لها لأن لهم إن إليهم عذابا على أليما حنوجية الذين منافقين يتخذون كيالنايا الكافرين قالوا أولياء حليف من دون المؤمنين مؤمنين تكسوك أنا كيالني مؤمنين تكسوك إكالحي لكيشان أيبتغون موحي جرينايا عندهم قالاكتو العزة شرف فإن العزة شرف لله إبا شرف لما أنت لجميعا يضوح كما قال لغي إذن بليه أولياء ديسانة قالت إيمان صحيحة يعمل صالحان اللغو قال وقد نزل نزل وحال دجي عليكم كركين في الكتاب قرآن كالقديسة في سورة الأنعام وأنتم في مكة والآن أنتم في المدينة أن إذا سمعتم حداد مقاشان آيات الله إله آياتك يكفر من لبيني بها آياتك ويستهزى من لغو يسايو بها آياتك فلا تقعدوا إن إلى فريسانين معهم مع الكافرين والمستهزين آياتك كوة بيننا يكون جزيزا إن إذا الله فريسا إلهي ورك كبدلا حتى يخوضوا إلهي كدحقلا في حديث ور إلهي كدحقلا غيره غير الاستهزاء والكفر أن قالوا إيا جزيز من ناهين إنكم إنكم مؤمنين إذا حتى الكوة الله فريستان مثلهم في الإثم والجرم دندق يقفك كل مدباتهم إن الله يبوي جامع المنافقين أورك قال الذي هو الكافرين حق دين يضوح كورورنا في جهنم جهنم النار اللي إلى قذب جميعا يقولن الذين أورك قال الله يتربصون بلا إذن لقادا بكم إذنك مؤمنين وفإن كان هدو هذا لكم إذنك فتح فرس من الله يبحق إلا إذنك فري غنيم إيا النصر إيا هداد قول أشان قالوا أي أولنا ألم نكن موانا أهين وأهين معكم إنك مؤمنين تانو إذن لجر مؤمنين بنا وإن كان هدو هذا الكافرين كوا عقباني نصيب غير قالوا منافقين تو إليهم ألم نستعود موانا أكيسين إذنك قال الله عليكم كركينا لأن غلبة يقوش حقنا نمرين أو نمنعكم موانا إذن كبعين من المؤمنين إن إذن لدك علمان أنك إذن كبعيني فالله إبوين أي يحكم كرنق دون بينكم بعدين إذنك يا منافقين يوم القيامة قيامة مالين سيدا ولن يجعل الله إبن ميالي الكافرين إن تحق بني سيويالي مايو على المؤمنين وتحق الرمي كوركي سبيلا وضاهك الجرذية إن المنافقين يخادعون الله منافقين تمنهج كودة أي ذلك دونتا وحيكو تلقلين إنه ربي يا رسول يا مؤمنين نكرا سيو نكرا يان وحوه يقال لمن قده يكوائسان إما نوا موجين يان سداسيني ودلاكو قدبا وقال ذوحي لقو سمينا يين أي كبد بالا مؤمنين توحي هلا يان أي هلا أي كد ذالين إلهنا سداسوكو أبا المريي وإيقونا الدنيا ذنا سدي مؤمنين تيلا دورو آخرين عذاب أبدا لقليو إن المنافقين أركا قال لذا يخادعون وحيدك رايان الله أبوين أي ذكر إسلايهين وهو أبنا خادعهم وحاي سميا أيوكو أبا المرينايا تلمان المنافقين تلقوا يقيني مخادعة كذب هو قلبتا صلاة ملك لتكنا يأرك وإذا قاموا حتى يورك قال لدي سيطاقا إلى الصلاة حتى يصلاة سيطاقا قاموا وإستاقا كصالة يقوى سنة يحججين حجر بني آدمك وحلقه قاني وحق قلبي وفق مركا وحن قلبي ليسو جعليهي إبنيسو كما قاله لكن مركا قلبي ليسو عجيسانيهي إبنتو ما ساقينيسو كل الصلاة دي هي ثواب كذي مدنا مروا ما يسنا إذن يقوى عقاها جيدا أي صلاة إيمانا يان وإذا قاموا هذا يسو تاقا إلى الصلاة صلاة قاموا ويستاقا يان كصالة يقوى عقا جيدا ومركا صلاة هذا ينحل لكوهي إماتن كي إيمانا يان تمت القوة نرد يراؤون وعيس أرقسين يان الناس دوتك وحكامة إسلام قديسا وفق هدو جمع على صبلان وغيره والعيد بنا إلا انتاس وحي اسكدق ايان سيدي وحي مؤمنين صلاة اللغار كي دون ايان يراؤون الناس مسلمين تيسا ركسين ايان ولا يذكرون محرصان الله ايبوين إلا قليلا مرمر ايقيق اسكو قرين ايان وي مسلمين تيسو موجين ايان ايكو سنقران نذب ذبين كوان نغنقون ايوه بين ذلك تعلمي يا إسلام لما بعدك يأي نغنغدان لا هؤلاء مؤمنين كوا كميدة ماها ولا إلى هؤلاء قالنا كميد ماها ساعدنا انت يجيران ساعدنا انت يجيران قولك وحين كاركو العظيم ومن ضد يضلل الله إبلو ميي فلن تجد رسول الله لميزد له كإبلو ميي سبيلا ودعو كهنون وحين ميزد والله وحنونية المسألة القضاء والقدر إن المنافقين أورك قال لا يخادعون الله الله إذا كرايا وهو أبي خادعهم إذا يقول لك رايا وإذا قاموا هدى يسوتاقا إلى الصلاة صلاة هدى يسوتاقا قاموا ويستاقا وصالة إذا هو أحسنايا يراؤون وعيسى رقسيا الناس ضدك ولا يذكرون محسن الله أبوين إلا قليلا وحيرا ويسوس سماهان مذبذبين كوان نغنقون أيان أين ذلك كفر الإسلام لما تحضر أين نغنقون أيان لا هائلة لا هؤلاء مؤمنين تكوى الله أن أيان ماها ومؤمنين ماها وإيمان على صدق مجر ولا إلى هؤلاء قالنا ماها وقال لما مموجين أيان على شيكو قرسان أيان كل كأدونك اللبذي قلو أي كل حين أيان ومن ضد يضلل الله إبل مني فلن تجد رسول الله لمجد له كإبل مني سبيلا وداءت كهانون سلو يا أيها الذين آمنوا هدين وقاذي منافقين توحي قالوا قدك دقاية يحرر إليك يا شيء مؤمنين تسيد الله غرب يا رب وحال ربين تأبر ميسي يقول إليك دعشدا يقول إسوه شدا إيا غيسو قرقارا إيا غيسو هيليا حرير في عناي سمجدا قارا إيكا مارما إمار كددكي مسلم كشيغان آيي أي باري يقلبادو خلسمان قولانا أي روسكو حرمان قولانا مريكانكو حرمان تعاليمتي بارك قال تعالى هدوحو يريا أيها الذين ددك آمنوا حقرهم ميايو لا تتخذوا هكيا لنينا الكافرين قال ذا أولياء قعد حما قال إني كمان لحيان حدو ملكا قيهي أمو ولالكا إيهي أما آباء إيهي حدينا قرابا نما كجرتا وحياتكو حريرين أحقا دولا لكن كوكو مبدأ إيه كوكو مصير إيه كوكو تلماها أولياء حريرها كي لنينا من دين المؤمنين مؤمنين تكاسوك أتريدون موحى أدونيسا أن تجعلوا إن أضوياشا لله أبوين عليكم كركينا سلطانا قر مبينا عاد وهو من يفعل ذلك فليس من الله في شيء في سورة أهل عمران ما ينقص أمرنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك وفق قال الله قم رواية كحرمة مسلم كان قوية ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء يوصل سمر المسلم إيه يعلم فليس من الله في شيء. قل كامتين أتقسام بعدون إيزان أتريدون موحدون إيزان أن تجعلوا إن أذو يشان لله إبوين عليكم قركين سلطانا حج مبينا عد. إن المنافقين قرخ قال لذا في الدرك قل قديه بيكس غنيهين الأسفل حسين تبضنا من النار كاملة. قلك قلك النار تأوه سي النار تو ويسكو دلت الله مركا قلك أوه سي أوه قلبسا ومكرما نفسته انتي كلا النفط اذ يقول كذبا كبحا. وصدق الله في قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مخصوص. تضبع الباب إلى ذاي معناه تضبع دبا قول دبق الله أركب قول عليه كان أغوه سيئة فرق الله وذلك ميتك أغوه سيئة أغو قرمون أغو مذو أغو كنون أغو نبالن أفر باب وذلك تقول ذي كواد ومنافقين. بهذه الآية دليل إن المنافقين في الدرك الأسفل قرون في الدرك الأسفل هذا قرأك لو في الدرك الأسفل من النار أسفلك واسم تضليل قلك أغو حوصين بدو أبقى لا حوص أي منافقين تتكاك حاجي لو واحد يسخل درسلين قال لي مياد لما تدارات قال لهم قال كليتا إياقو قال لي مدينة وعلمت لما تكلوا ليرين قلوا قرادة قرادة لما دوحوا فرعون يأتي لجرتيو إياذا رب الناس قوله تعالى فانكوس ومرني ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كلك أشد العذاب واكي قلك أوه سيو فرعون يأنتي عضي الرميسة دمك عضي أشد على منافقين تعمل لقينا قلنا سدحد وحو حرد النبي عيسى كويك كفريي أولا دلبضي إلهي سبحانه قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. قلت أنت حرد النبي عيسى ككفر أول لدلبطي إيا فرعون أنت الرعدي إيا منافقين وصدح أفر مصورين تقوى قوة كان سمينا يدتك وربك رب جوغة وحديث قدس أكو يري ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي وحاو يهداد وحسن ليسي أما قر وكذلك رينجي إيو وحبون بلا كذلك أما رينجي كذلك أما دون كتل أما قري كسن أما قعن كذلك وحد سماين إيسو نفلا إسكا إلالي حداد مساجد صورتها معلش حدار مدار سما إيسو أما بتوق سما إيسي لكن وحن نفلا مناك اللقاء مرايا ألا اللو ديناي حداد سما إيسي ألا بغير سما إيسي إلا سوء هو أبوري بانو أبوري خلاف عدل هذا امتحانك قيامك يا الله وعود من لقوي إلى النفقي أحيو ما خلقت وحي أنسمي وهو كيسانة نفقلية نفنقلين كرتي رسولك عليه الصلاة والسلام وحكا سقنا ذي إنو يري أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فيقال لهم أحيو ما خلقت من أبوري كران إذا المصور بنان كيسانة كل كافر تقول في درك الأسفل من النار وكذا حيسا ولن تجد رسول صوبنا وهل المسجد لهم منافقين يقوى الدرقانك وسلقين أيه نصيرا وحقر قارة إلا الذين دد قوى مصور كسمعي أما منافقين أي أهدنا توبة الله فري وتوبة بعيد كما حيرنا قيمة قادنا وحاكم إذا تهدم ما قبلها قف توبة كاني وتوبة النصوحة كاني نفكي وطوبة كهر قلي دن الله مالي ما عرضها النغم. قال تعالى خبيوح يري إلا الذين ددك تابوا كالنغضي نفاقي وأصلحوا ما أفسدوا وعيهروها الليان كم هذا جيي واعتصموا قبصدي بالله أبوين وأخلصوا ضاعة النغضي دينهم دين تولى لله لأجل الله أبدرتي النفاقي كبر عشي أولئك كوا مع المؤمنين ذلك يبرهم أي اللجي أيان وحل قضايان مؤمنين تنمحى الله قتلاك لي وصوف ديب دانب أي يؤتي الله أبسين دونا المؤمنين انت اقر ما يسي اجر ان اضالكم حريما وي وهو الجنة وما فيها جنة يوعى خيرا يقول هذا كجروا ما يفعل الله ابن محوكو فرايا بعذابكم اذنك النار الدين ان شكرتم ربها الدين اذنك الهيو نعمة اذنك بلتي اعوية مال اذنك صحوتا ابا اذنك قال ليسي حتى ابنك شكري ايسا شكري الحمد لله كلية ما وعوية نعمة اذنك قال ليستاد منعنك اباك علينيس نعمة مركا اباك علسا شاكرتاك ساوه علينيس هدو ربي دينكم مرادكو عابو ديدنا عرور هدوكو سيئي ودلاهيكو سيئي برطانا مال هدوكو سيئي ووضوينكو راليكي هاتكو بحسانا حكم هدوكو ديبي وصرع دي سيهير جاليسانا نعمة دي مركا اللغوك الله ديسي اللاتكو عليس إذا أنت شاكر ما هدي يهلم كلك أذن إله نعمة دي أوكوك الله ديسي كو علي بنفك الحمد لله كثير كافي معك الحمد لله يبقى كافي معها نعمة علي منعم كينا كعلي مركض نعمة منعم كعلي سو فأنت شاكر طلبات الإيمان إله مركض روما يسيد شكري قانا لقاهره إله كنار ماي وحب عذابك أكفر أيانا مال مال استفام كدك أمنا فيه كدك أو عاطر ما يفعل الله وحب أعب كفر مايو هو أنا فيه لعذابكم نار الدين معنى الله إذن عذابي مايو إن شكرتم شرد بيلاه مل كان ليذن عذابي وإن شكرتم نعمة كركي نكبضتي أصل نعمة حقيقة ما إلى كلمة ملكة ما وصدق الله في قوله وما بكم من نعمة فمن الله نعمة من موقتية من الموقن بين لبدا بلاذهي وصدق الله في قوله وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة من موقتة إيا من الموقن نعمة يسيب كركي نكبدي ما ترين كرتان مايا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ترين كريم إيسان لكن شكري وعن هذه النعمة اللي يدين كهلو وإبكوا اللابتان وآمنتم حقنا الروم إيسان إلى عذاب الدين وحكوفة مايو إيسفهم كدك ما يفعل الله إبا محوكو فرايا لعذابكم نار الدين إن شكرتم حداد لكم هذيسان أو آمنتم الحق الرميزة لكن هذا إيمان كده وعن يهد شكري بينا نعمة ببعي مالا للعب ربي قصو قبو يا رب كانون ربي هاي هذه قرتي رب كيما ديك قضا حدق الله آن أينا أولي أنقاني وأنقل حدق وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون إلا ما رب كيسا كباني نيسا حتى تباني نيسا رب كيما تصري من ما باني سا قرتي نعمة تمان وحد نعمة من مالك لأوها جسو وكان الله يبوح النغضي شاكرا إلى أدومها مهدية أمال مرية قفد الله وبنو إسرائيل أي أمال ورابسة جنة الوقت وشاكرا خير بعدي أهل عبايا يؤتمن أي قان أم انتو أدنتي ودول إياكو داتين والرئيسة وعرفك كوكب قبناي إيادين وأمانت كل كيلا ورابيي أنك هيا إقارتي يأي قال أنك هيا خير باديه بي ورزتي والله أنك ورابي يسلي أي وانه ورابي ماي كما بولان إيقابتي أي بيه وصوقاتي وورابي سي سنة اللقو قليي وكان الله شاكره من وحا إيقا سيارك يلانتيسا إيهارك إقارتي إيقفك اللقع فيه وينيس مدنا وحا اللقو جنيي جد أمرايي لاندتك حقا جيرتي قفك الحاجة تويس كدافة مدبا يريد دبالي قفتم بحاجة الميس فاس انتو دونتي وسقلاشك قوي يجي فيك قادي جنة الوقي لانتا قوي كليت كل كواحا إله دوما لصيه إيا دومه وناكي قبطان إشو ما دوا وحا إباب حيابا وكان الله شاكرا إله دوما بيسا كل شكرية وأضالية عليما أب قفك شكري قمضا أوحو سميي أعدني ما أسميي ألا أقول يا أيها الذين دفك أمنوا حق الرميين أتتخذوا هيالنين الكافرين أتحق بيني أولياء حريرها كيالنين من دون المؤمنين مؤمنين أيضا حرير ليالا أذيك ليالتان أتريدون ووعدون إذا أن تجعلوا إن أذيشان إلا يبوينا عليكم قركينا سلطانا حج مبينا عد إن المنافقين قرك قال لها في دلك قل قده أيكو سغنيه على سحلي خوصين بدا من النار كاملة ولن تجد هل ميزد لهم إياك نصيرا حدو كالكارا إلا الذين تضمهان تابوا كالنغض النفاق وأصلحوا وناجيي وحيها الليان واعتصموا قبصدي بالله إيبه وأخلصوا طاعد نغضي دينهم دين تودا لله لأجل الله ألا درت أبر اعتري فأولئك قوة مع المؤمنين تدفع قرر ميي أي لجلايان وصوف الدبدنبا يؤتي الله إيبصين دونا المؤمنين انت حقر ما يشي أجل نفعل قد عظيما وي ما يفعل الله وحما يبكوا فلمايو لعذابكم إذن كان نار الدين إن شكرتم حدادوا ما هدنا قيسان أو أمنتم حقر ما ينيسان وكان الله يبوح اللغضي شاكرا الله دوم ديس أبال مريا عليما قفك أبال مري المذن إيا قفك كالي والله أعلم.